هيا قالت وش نديروا له؟ هذا يقولوا احنا. قالوا لا، مرها فلتركب، امرها ركبها مع خليها تركب. ان الله سمعوا، ان الله غني عن تعذيب هذه لنفسها. قالوا ربي كي تعذب هذه نفسها، ربي لا لوبيا، ربي كي نعذبه بوزنا يبغينا، ما يحتاج ربي العذاب تاعنا. قل ما يفعل الله بعذابكم، كي نعذبوا احنا انفسنا لا يحتاج ربي العذاب تاعنا؟ لا، نحن ليس هناك عبادة نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى ونعذب انفسنا. بينما الانسان لو يروح يشوف مثلا في العالم ويبحث مثلا في هذه الطوائف الضالة كما البوذية وكما الهندوسية وكما الكونفوشيوسية وهذه الديانات اللي الديانات الارضية الخاسرة، فهمنا كيف؟ يشوف بعض الناس، بعض الناس مثلا في ايام البرد تلقى عريان عنده غير حاجه كذا وراه يترمى في الثلج وراه يتعذب ولا كذا، تقول له علاه؟ يقول لك نعذب نفسي باش ربي يبغيني، فهمنا كيف؟ وهكذا وبزمان الصيف تقول له ورا الماء البارد، يقول لك لا ما نشربش الريح عندها عطشان، وتلقى يطلق الوسخ على روحه وحالته حاله، كي تقول له علاه؟ يقول لك باش نتقرب بالربي، نعذب النفس باش نتقرب بالربي، ولكن ربي سبحانه ما يحتاجناش كي نعذب انفسنا، فهمنا كيف؟ قالوا ان الله غني عن تعذيب هذه لنفسها. ربي غني عن عذاب هذا المرأة تعذب نفسها، لا، مرها فلتركب، ركبها معاك وخليها تروح معاك وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى لما احنا يقول لك صحيح أنا راني مريض ونصوب، من كيف لما تعذب نفسك الله تبارك وتعالى غني عن عذاب المؤمن لنفسه. انتبهوا يا إخواني الكرام، فالله تبارك وتعالى غني عن تعذيب المؤمن لنفسه. وإنما الله تبارك وتعالى يريد منك أيها المؤمن أن تحافظ على بدنك سليما قويا، لأنك أنت كي تحافظ على البدن تاعك، هذا البدن تستطيع أن تعبد الله به، أن تصوم به، أن تجاهد به، أن تعمل الخير لنفسك، أن تغني نفسك وأولادك عن الآخرين. شفت لما تحافظ على جسمك شحال تلقى فيه من فائدة، بينما إذا عذبته ما استفدت لا في نفسك، وخليت الناس كل يوم يلعبونك، ارفضوا حطوا راه عيال علاه؟ ليش هذا يا اخي العزيز؟ خلي نفسك قويه، خلي ذاتك قويه، تلقاها الشرع يلقاك، خوفك يلقاك، الايمان يلقاك، كل شيء يلقاك، فهمنا؟ اذا الله تبارك وتعالى يريد منا ان نحافظ على ابداننا قويه سليمه، فالشرع يحتاجها ونحن نحتاجها والمجتمع المسلم يحتاجها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. باش الرسول صلى الله عليه وسلم يوازي القضية حتى ما يغضبوش الآخرين، كلهم فيهم الخير، ولكن المؤمن القوي أحسن من الضعيف. قوي باش؟ قوي في بدنه، أقوي في علمه، أقوي في دينه، أقوي في إيمانه، أقوي في ماله، أقوي في جاهه، وهكذا. وقيس كل حاجة أنت تكون قوي فيها، ربي يحتاجك ويبغيك، فمن كيف؟ أما هذا كضعيف وين تضربه ما تبقى عنده لا جاه لا مال لا قوة لا دين لا مال لا حتى شيء، وش هذا؟ هذا عاطل راه رمار وعفوقنا، فمن كيف؟ وهكذا بدل ما يهتم بروحه أصبحنا احنا لاتين بروحنا ولاتين به. بينما الشرع يا إخوان الكرام يريد منك أن تكون قويا، يريد منك أن تكون قويا في كل شيء، في بدنك وفي دينك وفي إيمانك وفي مالك وفي جاهك وفي جميع أمورك تكون قويا، فبذلك يحتاجك. فكل يعني أمر من الأمور نحتاجك فيها إلا ونجدك أمامنا، نحتاجك في كل شيء. لذلك يا إخواني الكرام هكذا الإيمان والإسلام، وربنا تبارك وتعالى تكرم بهذه الرخص علينا حتى نبقى أقوياء، حتى نبقى ذوي جلد وذوي قوة، فلا نضعف ولا نخور، فهمنا كيف؟ إذا انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام إلى هذه الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أنك تصوم أياما أخر إذا